الركن الخامس من أركان التوكل حسن الظن بالله، فلا يتصور أن يكون التوكل شرعيا كاملا صافيا إلا حينما يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، فعلى قدر إحسانك الظن يكون توكلك.